إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا شرعنا في الباب الذي ترجم له الإمام مالك رحمه الله بقوله باب جامع الصلاة، وأخذنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر ليصلي للناس. وقد شرحت هذا الحديث، وبقيت مسألة نتطرق إليها في هذا الدرس بإذن الله. نعم، أعد قراءة الحديث. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. نعم، هذا الحديث قلت في آخر الدرس الماضي بأن من الفقهاء، بل أكثر الفقهاء، استدلوا به على أن الأحق بالإمامة هو الأفقه، وهذه المسألة هي مسألة من هو الأحق بالإمامة. يعني إذا وجد رجلان فأكثر، كلهم يصلح للإمامة، كلهم يصلح الإمامة، لأنه لا ينازع من لا يصلح للإمامة من يصلح الإمامة. ولكن نحن نتكلم عن رجلين ولا ثلاثة ولا أربع ولا خمس، يعني وجدوا كلهم يصلحون للإمامة. فتأتي هنا مسألتنا: من الذي نقدمه ليؤم الناس؟ وهذا كما ذكرت أيضا يخرج منه ما يتعلق بالمسجد الذي فيه إمام راتب فهو الأولى بأن يصلي، وصاحب البيت في بيته هو الأولى بأن يصلي. لكن إذا في غير هذا، مثلا في مسجد طريق ولا في سفر، جماعة سافروا وجدنا فيهم ثلاثة ولا أربعة كلهم يصلحون للإمامة، فمن نقدم؟ هل نقدم الأفقه والأعلم، ومن ذلك الأعلم بأحكام الصلاة، أو نقدم الأقرأ بمعنى الأحفظ للقرآن؟ طيب، إذا وجدنا الأحفظ للقرآن والأحسن تلاوة والأعلم، فهذا يقدم بالإجماع، لا يختلف العلماء في هذا. من وجدت فيه هاته الميزتان وجدت فيه هاتان الميزتان هو أقرأ، باعتبار أنه الأحفظ والأحسن لتلاوة القرآن، وكذلك هو الأعلم والأفقه، فهذا لا ينازعه أحد، وهذا الذي يقدم بالاتفاق، لا ينازعه أحد إلا من كان مثله. فنبقى ننظر إلى اعتبار آخر، إلى أقدمهم هجرة ولا إلى أقدم أكبرهم سنة. أما إذا وجدنا واحدا منهم هو الأقرأ لكن ليس هو الأعلم، يحفظ كتاب الله عز وجل، يحسن التلاوة، ولكن ليس الأعلم، وفي المقابل عندنا رجل آخر هو الأعلم وهو الأفقه لكن أقل قراءة من الأول، هذه المسألة التي تطرح هنا. من الذي نقدمه؟ نقدم هذا الأحفظ الأقرأ ولا نقدم الأعلم؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي للناس، استدل به جمهور العلماء ومنهم المالكية، الشافعية والحنفية والمالكية، على أن الذي يقدم، انتبهوا في مسألتنا هذه، عندنا رجلان كلاهما يصلح الإمامة، هذا الأحفظ وليس الأعلم، وهذا الأعلم والأفقه وليس هو الأقرأ. فقال الجمهور إن الذي، ومنهم المالكية كما ذكرت، إن الذي يقدم هو الأعلم والأفقه. ما وجه الدلالة؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر ليصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. طيب هل أبو بكر هو الأقرأ؟ إذا قلنا معنى الأقرأ هو الأحفظ لكتاب الله عز وجل، هل أبو بكر هو الأقرأ؟ لا، أبو بكر ليس هو الأقرأ من جملة الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدد من الصحابة ميزتهم أنهم الأقرأ، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال خذوا، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن أربعة، عن ابن أم عبد وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. هؤلاء يذكر صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الأقرأ. ولما أمر أبا بكر يصلي بالناس كان هؤلاء موجودون، فقدم صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قالوا إذن من هو المقدم؟ عندنا أعلم، وهو أعلمهم لا شك، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وكان أبو بكر أعلمنا. هذا ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن عبدا خيره الله بين زينة الحياة الدنيا وبين ما عنده، فبكى أبو بكر فاحتار الصحابة لم يبكي، فبعدها علموا بأن أبا بكر قد علم بأن المخير هو رسول الله، فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وكان أبو بكر أعلمنا. طيب هو الأعلم، وثمة من هو أقرأ منه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. هذا وجه استدلال الجمهور على أن الذي يقدم للإمامة إنما هو الأعلم والأفقه، وإن لم يكن هو الأقرأ والأحفظ. ومما استدل به أيضا ما رواه أبو داود في قوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قال ومن شرط الضامن أن يكون عالما بأحكام المضمون. هذا الإمام ضامن، وماذا يضمن؟ يضمن صلاة المأموم، يضمن صلاة المأموم. ومن شرط هذا الذي يضمن أن يكون عالما بأحكام هذا المضمون الذي هو أحكام الصلاة. فقالوا هذا فيه إشارة إلى أن الإمام ينبغي أن يكون هو الأفقه، وأن يكون هو الأعلم. والحنابلة قالوا إن خالفوا الجمهور في هذه المسألة، وقالوا إن الذي يقدم إنما هو الأقرأ الأحفظ والأحسن تلاوة، وإن لم يكن هو الأعلم، حتى وإن وجد من هو أعلم منه أفقه منه لكن أقل قراءة منه، فالمقدم إنما هو الأقرأ عندهم. واستدلوا بما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد ذكر أن هذا الحديث وفهم هذا الحديث هو سبب خلاف العلماء في هذه المسألة. أين اختلفوا؟ اختلفوا في معنى الأقرأ. حتى المالكية والجمهور يأخذون بهذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن هم يقولوا الأقرأ من؟ يقولون الأقرأ يعني هو الأعلم والأفقه. والحنابلة لا، قالوا الأقرأ يعني الأكثر تلاوة لكتاب الله، أكثر حفظا لكتاب الله عز وجل وأحسن تلاوة. ومما ذكروه أقصد الحنابلة قالوا ذات الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء قال فأعلمهم بالسنة. قالوا لو قلنا بأن الأقرأ معناه هو الأفقه، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول أعلمهم بالسنة؟ لأنها تكون داخلة في الأقرأ، داخلة في الأفقه، إذا كنا الأقرأ هي الأفقه فتكون داخلة، وأكثر أحكام الصلاة إن جاءت في السنة. فمن ثم قالوا هذا التغاير يدل على أن الأقرأ هو ليس الأعلم وليس الأفقه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. واستدلوا أيضا بما كان في عهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فقد أما بعض الصحابة إخوانهم من الصحابة، وفي المأمومين من هو خير وأفقه وأعلم من أمهم، ومن ذلك ما جاء في صحيح من البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن سالما مولى أبي حذيفة قد أما المهاجرين الأول وكان الأقرأ، وفيهم من؟ فيهم عمر، فيهم أبو سلمة من خيار الصحابة وأفاضلهم، ولكن أمهم سالم مولى أبي حذيفة. ومنه أيضا إمامة عمرو بن سلمة للصحابة لما قال لقومه وفيهم صحابة وفيهم أعلم منه وأكبر منه سنا فأمهم لأنه كان أحفظهم لكتاب الله عز وجل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأمكم أكثركم قرآنا قال قدموني، يقول عمرو بن أبي سلمة قدموني وأنا ابن سبع سنين ربما لم يبلغ بعد، قال قدموني وأنا ابن سبع سنين. لما قدموه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم الأقرأ، فقال رضي الله تعالى عنه لأني كنت أكثرهم قرآنا. هو كان يذهب يتلقى الركبان الذين يأتون من المدينة فكان يسمع منهم القرآن فحفظ كثيرا من القرآن فكان أحفظ قومه. ومن ثم لما جاء الحديث أن الذي يؤمه والأكثر قراءة على فهم الحنابلة أقرأك من كتاب الله عز وجل، فكان هو رضي الله تعالى عنه أقرأهم فقدموه يؤمهم. ومما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأعلم وبين الأقرأ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في الأمر عمر وأصدقهم حياء عثمان، قال وأقرأهم أبي وأفرضهم زيد بن ثابت، ثم قال وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فانتبه، قال أقرأهم أبي، ولما جاء الأعلم قال أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فقالوا فرق بين الأقرأ وبين الأعلم. هذه لماذا يذكرونها؟ يذكرونها ليؤيدوا قولهم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمدة ما استدلوا به في حديث مسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قالوا ليس المراد بالأقرأ هو الأفقه وهو الأعلم، وإنما هو الأكثر أخذ للقرآن وحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن هو الأعلم. يعني في مسألتنا إذا وجد عندنا هذا يحفظ القرآن وليس هو بالأعلم، وعندنا واحد هو الأعلم لكن لا يحفظ كتاب الله عز وجل، أقل منه حفظا، الذي يقدم الأول عند الحنابلة. طيب إذا قلنا لهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر يؤم الناس وأمهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وليس هو الأقرأ، كيف توجهون هذا؟ قالوا إن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنما كان لمصلحة خاصة. قالوا الذي يقدم هو الأقرأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وهو الأعلم وليس الأقرأ، قالوا لمصلحة خاصة. هذه المصلحة الخاصة تتعلق بالخلافة، إشارة إلى أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لأن هذه الواقعة متى وقعت؟ مر أبا بكر فليصلي الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا كان فيه إيماء بأن الخليفة من بعده هو أبو بكر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤم الناس، مر أبا بكر فليصلي للناس. وحتى لا يأتي لو قدم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم آخر يؤم الناس فربما تصير ثمة منازعة، قال ليس أبو بكر الذي يكون خليفة، أليس رسول الله قد قدم فلانا فأم الناس؟ فقالوا إن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنما هو لمصلحة خاصة. نعم فيه مخالفة للحديث، لم يقدم الأقرأ هنا، لكن قالوا لهذه المصلحة الخاصة المتعلقة بالخلافة قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا توجيه الحنابلة لاستدلال الجمهور. وطبعا المالكية والجمهور في حديث أم القوم أقرأهم هم تمسكوا بأن الأقرأ هو الأعلم. قالوا إحنا لما نتكلم عن الصحابة الذين كانوا إذا حافظوا القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمون ما فيها، فنحن نتكلم عن أقرأ وأفقه. الصحابة كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن يفقهونه، فهم أقرأ وأفقه. فإذا قال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم يعني أفقههم. هذه إذا جاء في قوم يتعلمون القرآن ولا يحرصون على الفقه فيه، وثمة من يحرص على الفقه وربما يكون أقل قراءة، قالوا هنا يحدث عندنا التعارض، فنقول الذي يقدم إنما هو الأعلم لاستدلالهم بحديث ظاهر حديث عائشة في قوله مروا أبا بكر فليصلي للناس. وعلى فرض يا أم القوم أقرأهم، قالوا إذا سلمنا بأن الأقرأ هو الأحفظ لكتاب الله عز وجل، تأتي تلك الوقائع من الصحابة، قالوا قدم هؤلاء، قدم سالم، قدم عمرو بن سلمة وهو ابن سبع سنين يا أم الناس، قالوا لقلة القراء فقدموا من كان يقرأ ويحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى يا أم بهم. ثم نظروا إلى جهة أخرى قالوا هذه القراءة يحتاج إليها في الصلاة في كم من ركن؟ في ركن واحد، في ركن واحد عند القيام يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، في ركن واحد. والعلم والفقه يحتاج إليه في كم من ركن؟ في الصلاة كلها، في جميع الأركان. فقالوا إذا نحتاج في التقديم الأفقه لا الأقرأ. ثم أيضا لهم نظر آخر، وهو أن آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأعلم والأفقه. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قالوا نسلم بأن الأقرأ هو الأحفظ، لكن آخر الأمرين من فعله ماذا؟ مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالوا هذا آخر الأمر أنه قدم صلى الله عليه وسلم الأفقه. ومن ثم هم تمسكوا بأن قوله يا أم القوم أقرأهم، يقولون الأقرأ هو الأعلم، والحنابلة يقولون الأقرأ هو الأحفظ. وهذا ما سدل به الطرفان في المسألة. على قول الحنابلة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هم لا يرون بالوجوب، لا يرون بأن هذا واجب. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لا يرون أن الواجب أن يؤم من كان الأحفظ، بل يقولون إنه يكره تقديم غير الأحفظ إذا وجد الأحفظ لمخالفة السنة. لما؟ قالوا لأنه قد دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم غير الأقرأ، قدم أبا بكر لمصلحة، قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالصحابة لما ذهب إلى قباء ليصلح بينهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا قدم من ليس الأقرأ، فقالوا إذن يدل على تقديم الأقرأ ليس واجبا. والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال. عبيد الله بن عدي بن الخيار عده بعض العلماء من الصحابة، عده بعض العلماء من الصحابة. ابن حبان رحمه الله قال له رؤية، كان يراه من الصحابة يقول له رؤية. ابن سعد في الطبقات قال هو من مسلمة الفتح. والبغوي رحمه الله قال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يرى أنه من الصحابة، ومنهم من يرى بأنه من التابعين. العجلي رحمه الله يقول هو من ثقات كبار التابعين من حيث الرواية، يعني فاختلف فيه عبيد الله بن عدي بن الخيار هل هو صحابي أو هو تابعي. لكن الأمر الذي اتفقوا عليه بغض النظر عن هذا الاختلاف في كونه صحابيا أو تابعيا، اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حديثه يكون مرسلا، إما مرسل صحابي إذا قلنا أنه صحابي، أو مرسلا إذا كان تابعيا. يعني عندنا هنا في الحديث لما قال أنه قال بينما رسول الله، فقالوا هذا الحديث هنا حديث مرسل. وهكذا في كل في عند جميع رواة الموطأ كما ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قد ورد هكذا، إلا عند روح بن عبادة. في رواية روح بن عبادة الموطأ رواه بنفسه بهذا الطريق عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجل من الأنصار أنه قال، يعني ذكر هنا رجل من الأنصار صحابيا، يعني هو يروي عن صحابي أن رجل من الأنصار عن رجل من الأنصار أنه قال. وجاء في بعض الرواية تسمية هذا الرجل من الأنصار بأنه عبد الله بن عدي الأنصاري، عبد الله بن عدي الأنصاري، أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس. جالس بين ظهراني الناس يعني جالس وسطهم صلى الله عليه وسلم، وقيل في معنى ظهراني يعني جالس مستظهرا غير مستخف، مستظهرا غير وفي وسط الناس مستظهرا غير مستخفي. وقيل المعنى بين ظهرين الناس، نعم جالس وسط الناس ولكن ظهر أمامه وظهر وراءه، كأن الناس قد حفوا من جانبيه عليه الصلاة والسلام، يعني يكون هذا عن يمينه وهذا عن جانب وهذا من أمامه وهذا من ورائه، فكان في وسط الناس، هذا معنى قولهم أنه كان بين ظهراني الناس. فكان صلى الله عليه وسلم، وهذا من مما عرف به عليه الصلاة والسلام والحديث في ذلك كثيرة، أنه كان يجالس أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال: إذ جاءه رجل فساره. هذا الرجل هنا لم يذكر، وقد قال ابن عبد البر بأنه عتبان بن مالك، وابن حجر رحمه الله قال في ذلك نظر، لأنه لا دليل يدل على أنه عتبان بن مالك، لكن أبو عمر بن عبد البر قال بأن هذا الرجل هو عتبان بن مالك. بغض النظر عن معرفة من هذا الرجل، فهذا رجل سار النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قال: إذ جاءه رجل فساره. ساره يعني تكلم معه في السر، تكلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة، لأنه قال بين ظهراني الناس، كان في جماعة، فجاءه وكلمه كلاما بينه وبينه فقط، فكلمه في السر. قال: فلم يدر ما ساره به، طبعا لأن الكلام كان في السر، فلم يعلم ما الذي قاله للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد ساره به. وطبعا هذا فيه دليل على جواز تناجي اثنين دون جماعة، يعني إذا كان ثمة جماعة فتناجى اثنان من القوم، تكلم بعض أحدهم مع الآخر بكلام لا يسمعه غيرهما، وفي المجلس أكثر من واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، فإن هذا لا بأس به، والدليل على ذلك هذا. فإذا كان في جماعة الناس يجوز لاثنان أن يتناجيا، فإن هذا لا بأس به، وإنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو تناجي اثنين دون الثالث، فهذا نهو صلى الله عليه وسلم عنه، قال: إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه، فلا يتناجى اثنان دون ثالث إلا بإذنه، إلا إذا أذن، قال: فإن ذلك يحزنه، يتكلم اثنان وهذا جالس، وهم يتكلمان بكلام لا يسمعه، فهذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. أو قال صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الآخر، قال: حتى يختلطوا بالناس، يعني إن كانوا في جماعة حتى يختلطوا بالناس، فإذا كانوا في جماعة فإذن أيضا هذا لا بأس به. أما كون اثنان يتكلمان ومعهم ثالث، وطبعا يا إخوة لما يذكر الإثنان قد يكون أيضا ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، عشرة، ما أحصي ما شئت ممن يستطيعون الكلام مع بعض دون أن يسمعهم واحد، وانتبهوا للفرق، إثنان يتناجيا وهذا الثالث معهم، ثلاثة يتناجون والرابع معهم لا يسمع، هذه النجوى المحرمة، خمسة يتناجون والسادس وحده لا يسمع في مجلسهم ولا يسمع حديثهم، هذه نجوى، هذه كلها محرمة، فلا يتناجى دون الواحد، سواء تناجى اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. ويستثنى من ذلك إذا أذن قد يحتاج الإنسان يكلم صاحبه بأمر لمصلحة لا تقبل التأخير مثلا، فيريد أن يكلمه بالشيء، يذكره بأمر بينه وبينه، ومعهم ثالث، ولا يمكن أن يجد الرابع كما صنع عبد الله بن عمر، فأراد أن يحدث واحدا ومعه آخر، فجاء برابع ليجلس مع ذاك فيحدث صاحبه بحديثه الخاص حتى لا يقع في المحذور. لكن إذا لم يجد هذا الرابع يستأذن منه، قال: اسمح لنا، والله عندي كلمة لابد أن أقول، لا تقبل التأخير، شيء مهم، فيذكره له. فإذا أذن فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أذن، ذكر صلى الله عليه وسلم إذنه إلا أن يأذن، فإذا أذن فلا بأس. والحالة الثانية المستثنات إذا كانوا في جماعة حتى يختلطوا بالناس كما جاء في الحديث، ويشهد له هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الرجل فساره، ولو كان أمرا منكرا لنهاه ومنعه من أن يسر إليه بشيء ويناجيه دون الجماعة، لكن لما كان هذا جائزا النبي صلى الله عليه وسلم أقره، والحديث يدل عليه. وقضية الإذن هذه يستفاد منها أحيانا، إنسان يحتاج إلى هذه المناجات لوجود مصلحة، أنت في البيت جاءك ضيف جالس معه ودخل ولدك، فأنتم ثلاثة، أنت باش تأمر الولد، قال: قل أم فلان تعد الطعام الآن ولا تأتين بكذا، تكلم بينك وبينه، من الجميل أن الضيف هذا ولا الثالث هذا تستأقل ذن لنكلم الولد فيكلمه في أمره، فإن أذن فلا بأس، فإن هذا مستثنى. لكن الحديث كما ذكرت فيه دليل على أنه يجوز أن يتناجى اثنان دون الجماعة. قال فلما يدرى ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساره به الرجل. الرجل سار النبي صلى الله عليه وسلم ثم الرسول في المجلس ذكر لهم ما قال له الرجل وهذه المسارات لما جاء هذا الرجل السار وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر ليس على أنه سر لا يفشى وأنه أمانة لا تخان، بل الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا الرسول رأى أنه يخبر به الناس فأخبر به صلى الله عليه وسلم، هذا ليس إفشاء للسر أبدا، لأن الرجل هذا لعله أخبر صلى الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحده لينظر في هذه القضية، ولما كان الرسول هو الذي ينظر في هذه القضية أخبر فذكر ما ساره به هذا الرجل سواء كان عتبان أو غيره. قال حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. ما الذي ساره به؟ جاءه وحدثه قال يا رسول الله ذل لي أن أقتل فلان من المنافقين، هذا هو السر، هذا هو الذي ساره به فجهر به صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. هذا الرجل من المنافقين كما قال ابن عمر يقولون هو مالك بن الدخشم، وقد قال ابو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ قال كان يتهم بالنفاق ولا يصح عنه، وأيضا ابن عبد البر حتى لما قال بأنه مالك بن الدخشم قال إنه لا يصح عنه لما اتهم بالنفاق أنه لا يصح عنه، بل قال لأن مالك بن الدخشم قد شهد بدرا، كان ممن شهد بدرا، بل هو الذي أسر فيها سهيل بن عمرو، وكان ممن بعثه صلى الله عليه وسلم مع معن بن عدي لهدم مسجد ضرار الذي بناه المنافقون، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بصدق شهادته أن لا إله إلا الله كما جاء في حديث عند البخاري سأذكره بعد قليل. فهذا كله دعا كثير من أهل العلم يقولون إنه ليس منافقا، وإن اتهم بالنفاق فليس منافقا، اتهم بالنفاق لأن بعض الصحابة رأوا بينه وبين بعض المنافقين ود، لكن لعل هذا كان لحاجة أو لمصلحة ونحو ذلك، ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق أو كان قد أقلع عن ذلك، يعني وقع فيه وأقلع عن ذلك. قال أو النفاق الذي اتهم به ليس نفاق كفر، ليس نفاق كفر، وإنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين، ولعل له عذرا في ذلك كما وقع لحاطب، وحاطب بن أبي بلتعة الفعل الذي فعله حين أرسل المشركين يخبرهم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لغزو مكة، فهذا لم يكن كفرا، هذا الفعل لم يكن منه كفرا، وإنما هو ذكر عذرا للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكون لهم يد عندهم يحفظ بها ماله وأهله نحو ذلك. فلذلك قال يحتمل هنا أن النفاق الذي اتهم به ليس نفاق كفر، وإنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين، قال ولعل له عذرا، أي له عذر في فعله هذا وصنيفه. وابن عبد البر ذكر احتمالات اتهم بالنفاق، قال الأول أنه بريء مما اتهم به من كونه منافقا إذا كان المقصود به النفاق الاعتقادي، قال أو كان أقلع عن ذلك يعني وقع منه ثم أقلع وتاب ورجع، أو النفاق الذي اتهم به ونفاق نفاق ليس كفرا، نفاق عملي، وبسبب أن بعض الصحابة رأوا تودده للمنافقين، قال لعل له عذرا في ذلك. قال فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال له ذلك الذي ساره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر يعني في جوابه لما ذكر صلى الله عليه وسلم ما قاله أنه يستأذن في قتل رجل من المنافقين، قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ الآن جاء الجواب، الرجل سار النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في قتل فلان من المنافقين، ثم الرسول أخبر بما أخبر به وسمعه الصحابة أنه يريد أن يقتل فلان من المنافقين، الآن جاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقتله ولا ما يقتله، نعم أو لا، فجاء الجواب، فقال صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل يعني الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت سواء كان هو عتبان بن مالك أو غيره، قال بلى يعني بلى يشهد، ثم ماذا زاد؟ قال ولا شهادة له، يعني يقول كأنه قال بلى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لا شهادة له، كأنه يقول بأن هذه الشهادة إنما هي في الظاهر فقط وليست حقيقة، إنما هي في الظاهر وليست حقيقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له، أي لا صلاة له حقيقة لأنها في الظاهر. وأهل النفاق الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النفاق اعتقادي، المنافقون الذي نزلت فيهم الآيات، كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وكانوا يشهدون لا إله إلا الله بألسنتهم، وكانوا يصلون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن كانوا يصلون. فهو قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: بلى، ولكن لا شهادة له، لأنه يشهدها في الظاهر فقط. هكذا أجاب الرجل. سأله: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولكن لا صلاة له، لأنه لا صلاة له حقيقية، لأنه يصلي في الظاهر، في الظاهر فقط. النبي عليه الصلاة والسلام إنما سأله عن الشهادة والصلاة لأنه يسأله عن المعاني التي يباح بها دم الرجل إذا كان لا يشهد لا إله إلا الله وكان لا يصلي، وإذا كان يشهد لا إله إلا الله يصلي فيعصم دمه، إلا إذا ورد شيء آخر أو معنى آخر تعلق بحد أو قصاص ونحو ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الشهادة وسأله عن الصلاة، والرجل إنما يعامل بالظاهر، يشهد أن لا إله إلا الله، يصلي فيؤدي الزكاة إن كان من أهل الزكاة فهذا يكف عنه ولا يقتل، هذا يكف عنه ولا يقتل، إلا لمعنى آخر كما قلت: لو زنى ومحصن وقتل فيقتل قصاصا، يعني معنى آخر يقتل، لا يعني أنه لا يقتل أبدا، لكن ابتداء هذا يكف عنه، خاصة إذا شهد لا إله إلا الله. وحديثة أسامة مع المشرك الذي كان يقتل المشرك المسلمين، فلما علاه سيف أسامة قال: أشهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب من فعل أسامة حين قتله، فقال: فكيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يعني أن الذي يقول لا إله إلا الله يعامل بظاهرها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أليس يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وأليس يصلي؟ فإذا كيف يقتل؟ لأن هذه المعاني التي يعصم بها دم من أتى بها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف يقتل. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. نهاني الله عنهم يعني نهاني عن قتلهم، نهاني عن قتلهم. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن قتل المنافقين، المنافقين حقيقة، المنافقون حقيقة، والرسول يعلمهم، نهي عن قتلهم صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يشهدون لا إله إلا الله ولا يصلون ولا ينفقون، ولكنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما جاء به رسول الله، وإنما كان إظهارهم للدين لأجل أن يحموا دماءهم ويحموا أموالهم فقط، ويتعايشوا مع المسلمين في الظاهر بينهم، هذا هو صنيع المنافقين. الرسول كان يعلمهم، لكن الله نهاه عن قتلهم، عن قتل المنافقين حقيقة، حتى لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فنهاه الله عن قتلهم حتى لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وهذه مفسدة، فيقول الناس: أنتم ماذا تريدون؟ أن تدخلون في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه يقتل أصحابه، إن فلانا شاهدا لا إله إلا الله وكان يصلي معهم فقتله، وحتى إن كان منافقا، لكن انظر إلى ظاهر الأمر، فيقول: هذا كان يشهد وكان يؤمن به وكان يصلي معه فقتله، الرسول إن قتله يقتل لأنه منافق وليعلم بأنه منافق، والله يعلمه بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذا الرجل الذي جاء يستأذنه في قتل رجل من المنافقين بأن هؤلاء هم الذين نهاه الله عز وجل عن قتلهم. وهو لم يلتفت إلى قول هذا الرجل الذي ساره، الرسول يقول: أليس يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ويقول له: بلى ولا شهادة له. أليس يصلي؟ بلى ولا صلاة له. هذه لا شهادة له لا صلاة له لم يلتفت لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو طولب بدليلها فيقال: أشققت عن قلبه؟ هذه المعاني من أين يصل إليها الإنسان؟ لا طريق لتحصيلها إلا بمعرفة ما في القلب. فهل هذا الرجل الذي جاء يسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعلم ما في قلب الرجل؟ فلذلك لا طريق لمعرفة ذلك إلا أن يطلع على ما في قلبه، فلهذا لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله. فالمنافقون حقيقة والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاه الله عز وجل عن قتلهم في قوله أولئك الذين نهاني الله عنهم، حتى لا يقال بأنه صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهذه هي سيرته مع المنافقين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما سيرته صلى الله عليه وسلم في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم. هذه سيرة مع المنافقين، ومنها الأولى هنا قال أمر أن يقبل منهم علانيتهم، جاء منهم من يشهد أن لا إله الله محمد رسول الله ويصلي وفي باب النفقة ينفق، وإن كان إذا جاء للصلاة يأتيها كسلانا ولا يأتي إلا الصلاة التي يرى فيها ويراه فيها الناس ويمكن أن يفتقده الناس فيها، وغير ذلك مما كان يفعلها للنفاق، لكن كان يفعلون أمورا في الظاهر يظهرون بها الإسلام. الرسول كان يقبل علانيتهم لأنه أمر بذلك. أما سرائرهم فإنه كان يكلهم إلى الله سبحانه وتعالى، قال ويكل سرائرهم إلى الله وأمر أن يجاهدهم بالعلم والحجة. يا أيها النبي جاهد المنافق جاهد الكافرين وجاهد الكافرين والمنافقين، أمر الله بمجاهدة الكافرين والمنافقين. مجاهدة الكافرين بالسيف وبالقتال لما شرع له القتال، ومجاهدة المنافقين بالحجة والبرهان، بالحجة والبرهان وبالعلم لا بقتالهم. ولهذا قاله ابن القيم رحمه الله قال وأن يجاهدهم بالعلم والحجة وأمر أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم. فهكذا كان يعامي صلى الله عليه وسلم المنافقين، وهذه سيرته معهم. أما مالك بن الدخشم على قول من قال هو الرجل الذي جاء ذلك السار يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فأشرت آنفا إلى أن من العلماء كابن عبد البر رحمه الله وغيره ينفي عنه تهمة النفاق لاحتمالات التي ذكرها آنفا. ومما يدل على أنه لم يكن منافقا أصلا ما رواه البخاري حيث قال بعضهم فيه ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، عن مالك بن الدخشم قالوا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. هذه كأنها تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقول لا إله إلا الله خالصا، ليس كالمنافقين، المنافق ما يقولها صادقا ولا مخلصا لا أبدا ولا متيقنا. بل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مالك بن الدخشم وهم يقولون بأنه منافق لا يحب الله ورسوله، فقال لا تقل ذلك، ثم قال ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عنه النفاق، عن مالك بن الدخشم. نعم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ومعلوم أن عطاء بن يسار هو من التابعين، وهنا لما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذا الحديث مرسل، وهكذا عند جميع رواة الموطأ كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، قد ورد عند جميع رواة الموطأ مرسلا، وقد جاء موصولا عند البزار عن أبي سعيد الخدري، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وجاء أيضا عند الإمام أحمد من طريق آخر إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء مسندا من حديث أبي هريرة، وفي رواية أحمد قال صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، هكذا. أما هنا في رواية مالك: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. في رواية أحمد قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعلني لا تصير قبري، يعني بعد موته وبعد أن يدفن عليه الصلاة والسلام، قال لا تجعل لا تصير قبري وثنا. الوثن هو الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، هذا هو الوثن الذي يعبد، كل من عبد ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو وثن، سواء كان على هيئة ذوي الأرواح ذوات الأرواح أو لم يكن كذلك. القبر يكون وثنا إذا عبد من دون الله عز وجل فيكون وثنا، بل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد من دون الله عز وجل يكون وثنا، ولكن الله جل وعلا سلمه من ذلك سبحانه وتعالى وأجاب دعوته لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا وثنا يعبد. وذلك بعض العلماء يقولون الوثن هو الصنم، ومنهم من يفرق يقولون الوثن أعم من الصنم. الصنم هو ما كان مجسما على هيئة أو مصورا على هيئة ذوات الأرواح، وأما الوثن فهو ما عبد من دون الله سواء كان مصورا على هيئة ذوات الأرواح أو لم يكن مصورا على هيئة ذوات الأرواح، كالقبر ولا حجر هكذا ولا شجر يعبد من دون الله عز وجل فهو وثن، فهو وثن. وهنا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طبعا قوله يعبد هذه للتوكيد كما جاءت هنا في رواية الإمام مالك للتوكيد، لأنها معلومة من قوله وثنا. ما معنى وثنا؟ كأنه يقول اللهم لا تجعل قبري يعبد من دون الله، وثنا أي لا تجعل قبري يعبد من دون الله، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فقوله يعبد هذه زائدة هنا للتوكيد وهي صفة كاشفة فيقول العلماء تأتي زيادة المعنى وللتوكيد، زيادة المعنى وكذلك للتوكيد. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طبعا يا إخوة العبد الموحد المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الدعاء والابتهال من النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى اللهم لا تجعل، أي لا تصير قبري وثنا يعبد، أي قبري يعبد من دونك. فالموحد المتبع لرسول الله يسمع هذا، كيف يليق به بعد ذلك أن يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو رسول الله من دون الله عز وجل؟ تجد عند القبر ويرفع يديه يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، يدعو رسول الله ويستغيث برسول الله. هذا ماذا؟ دعاؤه لرسول الله واستغاثته برسول الله هذه عبادة لغير الله عز وجل، هذه شرك بالله عز وجل. هذا الأمر الذي يخافه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والذي جاء به في أول دعوته حتى إلى آخر دعوته هو الأمر بعبادة الله عز وجل، وأكد ذلك عند فراقه للدنيا عليه الصلاة والسلام خاصة في هذا الباب، وكان يحذرهم أن من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وينهاهم أن يتخذوا قبره مسجدا مكانا للعبادة فيأتي ويتعبد عنده، فكيف بعبادته ودعائه من دون الله سبحانه وتعالى فيدعى من دون الله عز وجل. فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فهذه الصفة لا نؤولها ولا نمثلها بغضب المخلوقين، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جاءت حديث كثيرة يذكر فيها صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا يغضب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده ولا يغضب بعده مثله، فهذا فيه أيضا إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى. وطبعا إذا قلنا هذه الصفة لله عز وجل غضب لله عز وجل، هذا يقتضي منا ماذا؟ من الجهة العملية والفائدة المسلكية من معرفة لهذه الصفة التي نثبتها لربنا جل وعلا كما يليق بجلاله أن نخاف غضب الله عز وجل. ومتى يغضب ربنا جل وعلا؟ إذا انتهكت محارمه، ومن ثم الإنسان الذي يحرص على أن يجتنب غضب الله عنه فإنه يحرص على اجتناب محارمه، فلا ينتهك ما حرم الله ولا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهنا يحذر صلى الله عليه وسلم من وسيلة توقع في الشرك. اشتد غضب الله على قوم ماذا يصنعون؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تأملوا هنا في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين أمرين، الأمر الأول نهي عن الشرك، والأمر الثاني هو نهي عن الوسائل المفضية إلى الشرك. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي من دونه سبحانه وتعالى يأتي الناس ويعبدونه من دون الله، هذا نهي عن ماذا؟ عن الشرك بالله عز وجل. ثم يقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هنا يحذر صلى الله عليه وسلم من الوسائل المفضية إلى الشرك بالله عز وجل، لأن اتخاذ القبور مساجد باعتبار قد لا يكون شركا، قد يكون بدعة، قد يكون محرما كما سأبينه إن شاء الله. وإذا كان محرما معنى أنه حرم لأجل أنه يفضي إلى الشرك، حرم باب سد الذريعة. فالأمر الأول وهو تحذيره صلى الله عليه وسلم من الشرك بالله عز وجل، وذلك يكمن في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد حصل، الله جل وعلا قد أجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، أحاطه يعني أحاط قبره عليه الصلاة والسلام. وكل هذا كان تشديدا من المسلمين حتى لا يقع في المحذور الذي خافه صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره وثنا يعبد عليه الصلاة والسلام. فأحاط قبره قال بثلاثة الجدران. الجدار الأول هو جدار غرفة عائشة، حجرة عائشة أقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة. لما اختلف الصحابة في مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بسنة سمعها من رسول الله، وهو أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فهو مات في حجرة عائشة فدفن في حجرة عائشة في المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. حجرة عائشة فيها أسوار، ففي أول الأمر كان القبر محاطا بحجرة عائشة بأسوار حجرتها، وسد الباب حتى لا يدخل أحد. ثم جاءت مرحلة أخرى أو الجدار الثاني، يعني قال ثلاثة جدران. هذا الجدار الثاني في عهد عمر بن عبد العزيز، كان أميرا على المدينة في عهد الوليد بن الملك، فأمروا بأن يجعل جدارا آخر حول حجرة عائشة، ويكون من الجهة الشمالية مسنما ومثلثا، الجهة الشمالية التي هي عكس القبلة. إذا قلنا هذه القبلة وهذه الحجرة هكذا والقبر في الحجرة، لما بنوا الجدار الثاني ذلك الجدار قاعدته كانت من جهة القبلة، لكن من الجهة المعاكسة للقبلة جعلوه هكذا مثلثا ومسنما. لماذا جعلوه مثلثا؟ لأنهم وسعوا المسجد في عهد الوليد، وسعوا المسجد حتى صارت الحجرة يمكن أن يستقبلها من يصلي داخل المسجد، ومن ثم جعلوه مسنما الذي يصلي في تلك الجهة إذا استقبل جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا الجدار الثاني هكذا مثلثا مسنما ومثلثا هكذا، فلا يستقبل، لا يكون الجدار مستقيما مسطحا فيستقبله ويستقبل القبر، فجعلوه هكذا مثلثا. فهذا الجدار الثاني، وهذا الجدار الثاني أيضا لم يجعل له باب. ثم الجدار الثالث الذي يقصده ابن القيم رحمه الله جاء من بعد ذلك وكان جدارا أحاط بالجدار الذي كان في زمن الوليد بن الملك بن عبد الملك. فهذه ثلاثة جدران أحيطت كلها بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها باب. ثم بعد ذلك جاء السياج الحديدي الذي اليوم يراه من يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيجد سياجا حديديا، فهذا السياج الحديدي والرابع جاء يأتي مستطيلا حول الجدار الثالث الذي هو آخر ما بني. فهذا الرابع هو السياج الذي هو مستطيل، وقريب من كما ذكر من اطلع عليه قريب من الجدار، تكون مسافات أحيانا بينه وبين الجدار متر، أحيانا بينه وبين الجدار متر ونصف، أحيانا بينه وبين الجدار متر 80 إلى مترين، يعني بينه وبين الجدار. وهذا يمكن الدخول إليه، هذا السياج فيه باب، لكن الجدران الأخرى ليست فيها أبواب. هذا الذي حصل هو من حرص المسلمين والتشديد في هذا الباب سدا لذريعة الوقوع في الشرك بالله عز وجل، وفيه الاستجابة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأحيط قبره بثلاثة جدران، بل زيد ذلك السياج في الزمن المتأخر حول قبره صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا ذكر ما صنعوا من الجدران التي كانت حول قبره وحول حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول القاضي عياض إن هذا الحديث، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، الذي رواه الإمام مالك، قال إن هذا الحديث كان دليلا لمالك على كراهة أن يقول المسلم زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يكون هذا الكلام من اتخاذ القبر وثنا يعبد. الإمام مالك يخبرنا القاضي عياض استدلالا بهذا الحديث كان يكره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والقاضي عياض وجه ذلك، قال المراد أن يقول زرت قبر النبي، فلو قال زرت النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة المشروعة فيقول هذا لا بأس به كما وجه القاضي عياض رحمه الله، لكن كون يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يكره الإمام مالك رحمه الله، وهذه الكراهة التي قال بها أخذا بهذا الحديث، فالرسول كان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكان يكره أن يقول المسلم الذي ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيارة، زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، هي مشروعة من جملة ما يشرع لمن قصد المدينة، قصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقصد المسجد، وإذا كان في المدينة يصلي في قباء هذان مسجدان يصلي فيهما، ويشرع له زيارة القبور شهداء أحد والذين في البقيع الذي قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه هي من جملة زيارة القبور، فيزور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويسلم عليهم، فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم يسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، هذه زيارة مشروعة. لكن مثل هذه الزيارة لا يشرع تكرارها، احنا عدنا هذا الحديث قد يمنع من هذا التكرار، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، احنا نقول الزيارة المشروعة لما تروح أنت تسلم على رسول الله السلام عليك يا رسول الله، أو تقول جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته وتصلي عليه، هذا لا بأس، مش نتكلم من يأتي له هناك ويستقبل القبر ويرفع يديه ويبتهل يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، هذا عين الشرك الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا منه الناس عليه الصلاة والسلام، لأنه دعاهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، أمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة، فلا يجوز أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يستغاث بميت حتى ولو كان هذا الميت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله كما ورد هذا بن رشد في البيان والتحصيل عن الغريب يأتي، الغريب لا فاقي ليس من أهل المدينة، يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم فقال ما هذا من الأمر، وذكر الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال الغريب هذا كل يوم، وبعضهم يا إخوة يأتي كل صلاة، كلما صلى صلاة إلا وذهب يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا الإمام مالك يسأل عن الغريب، هذا أفاق يجلس أسبوع مثلا في المدينة أربعة أيام، في كل يوم يذهب يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال الإمام مالك رحمه الله ما هذا من الأمر، وذكر الحديث. قال ابن رشد رحمه الله فيكره أن يكثر المرور به والسلام عليه والإتيان كل يوم إليه لئلا يجعل القبر بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصلاة فيه، فقد نهى النبي، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن رشد فيكره أن يكثر المرور به، في كل مرة يذهب إلى يمر بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام عليه والإتيان كل يوم إليه لئلا يجعل القبر، يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصلاة فيه. قال فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا هذا الغريب والأفاقي يشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرحال لا تشد زيارة القبر، ما يقال إخواني راح المدينة نزور النبي عليه الصلاة والسلام، لا، شد الرحال إلى مسجده، لا تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة، فيشد الرحل إلى مسجده، ثم لما تكون في مسجد رسول الله في المدينة ثمة أمور تشرع لك من المزارات كما تسمى التي أشرت إليها وهي خمسة: مسجدان مسجده مسجد قباء فقط، وثلاث مقابر، البقيع وشهداء أحد، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقط. ومن ذلك إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة تكفي، فلو عاود في كل يوم ولا في كل صلاة هذا الذي كان يكره الإمام مالك. وهذا قال يدخل في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثننا وثن يعبد. ثم إن من فضل الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه جعل ملائكة سياحين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام عن أمته. أنت من هنا تسلم عن رسول الله، ملك يبلغ سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخطأ، بعض الناس يعرف من أصحابه ومن جيرانه ذاهب لحج ولا لعمرة زيارة يقول لا تنسى تسلم على رسول الله. يا أخي أنت سلم، صلي وسلم على رسول الله، جمع بينهما وتعبد الله عز وجل بذلك، وسلامك يبلغه ملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليس مشروعا الإنسان لما يذهب يسلم على رسول الله لما يكون في المدينة ويزور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فليس مشروعا أن يسلم عليه ثم يقول يا رسول الله، وبعضهم أنا رأيته بأم عيني يأتي بورقة ويذكر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان يسلمون عليك. هذا ليس من الهدي وليس من السنة وليس من فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. في هذا الباب يقول القاضي عياض رحمه الله، أو القاضي عياض رحمه الله كما في كتابه الشفاء بتعريفه بحقوق المصطفى، سئل عن أناس من أهل المدينة يقفون على القبر في كل يوم مرة أو أكثر ويسلمون ويدعون ساعة، فقال القاضي عياض: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. ولا شك أن الاقتداء في هذا الباب مهم جدا، خاصة مع الحديث، حديث الباب: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فسئل الإمام مالك في المسألة السابقة سئل عن الغريب، والقاضي عياض سئل عن أناس من أهل المدينة يقفون كل يوم عند القبر مرة ولا أكثر من مرة ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ويدعون ساعة. قال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه، هذه من جهة. قال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال هذا أيضا الإمام مالك رحمه الله، قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فأول هذه الأمة وصدرها لم يكن يفعلون ذلك. ولهذا اعلموا أن المشروع أن الإنسان إذا جاء المدينة وحتى أهل المدينة أنه يأتي مرة يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع له أن يكرر ذلك ويأتي مرات في أيام متعددة، فضلا على أنه في اليوم يكرر أكثر من مرة. هذا في من يأتي ويسلم على رسول الله، مش نتكلم عن الذي يأتي يا إخوة ويدعو رسول الله من دون الله عز وجل. اليوم تراهم ليس أمام القبر بل ترى بعيد في ساحة المسجد ومستقبلا جهة القبر، يعني منظرون القبة التي فوق. ولما ذكرت لكم الجدران التي بنيت، الجدار الأول هو جدار حجرة عائشة، والجدار الثاني الذي بناه عمر بن عبد العزيز أمير المدينة بأمر الوليد، والجدار الثالث الذي أشار إليه ابن القيم، هذا الجدار الثالث هو الذي أقيمت عليه فوقه القبة، الذي أقيمت فوقه القبة. فينظر إلى القبة ويرفع يديه وتجده في تذلل وخضوع، وبعضهم يبكي ورفع يديه، والله ما أدري يدعو الله ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما سمعت ما يقولون، لكن يخشى أنه يتوجه إلى رسول الله حتى بهذه المسافة البعيدة وبعيد عن القبر ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قلت جمع بين التحذير من الشرك في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبين اتخاذ الوسيلة المفضية إلى الشرك. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذه كررها صلى الله عليه وسلم خاصة في آخر حياته، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. يزيد يؤكد: لا تتخذوا القبور مساجد، ثم ينهاهم يؤكد نهيه: إني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ما كان في الحبشة من كنيسة وذكرتا من حسنها ومن تصاويرها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حديث متفق عليه. وأيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، قالت فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا يقول هذا؟ قالت يحذر ما صنعوا، أي احذروا أن تصنعوا بما صنعت اليهود والنصارى بالأنبياء، أن تجعلوا قبري مسجدا، مكان للعبادة يعبد فيه من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي من يعبد الله عز وجل هناك، فلا يتخذ مكانا للعباد. هذا معنى قوله مساجد. وفي رواية قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فلولا ذلك أبرز قبره، لم يكن قبره في الحجرة ثم يحاط بثلاثة الجدران، وهذا من حماية الله، من استجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت عن الإمام ابن القيم قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وش من دعاء؟ الذي في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلولا ذلك، لولا أنه خشي أن الناس يتخذون قبره مسجدا ويعبدون الله عز وجل عنده، قد يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى ولا يفضي بهم إلى الشرك، لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو ينهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد هذه لها ثلاث معاني. المعنى الأول الصلاة على القبور، اتخاذ قبور المساجد يأتي ويصلي على القبر. والمعنى الثاني هو الصلاة إلى القبر، يجعل القبر أمامه يصلي إليه. الصلاة يعني غير صلاة الجنازة، غير صلاة، لأن صلاة الجنازة في أحوال يشرع أن يأتي الإنسان القبر يصلي صلاة الجنازة. من لم يصلي على ميت قد صلي عليه ودفن ثم جاء فوجد الناس قد دفنوه، يشرع له أن يأتي قبره ويصلي عليه صلاة الجنازة. لكن الصلاة التي سر صلاة الجنازة صلاة فريضة ولا نافلة، يستقبل القبر، فهذا داخل في اتخاذ القبور مساجد. وهذا المعنى الثاني، السجود إليها واستقبالها بالصلاة ولا بالدعاء. والمعنى الثالث اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها، أو دفن ميت في مسجد أو بقرب مسجد، بحيث إذا مر الناس، أراد الناس الذهاب إلى المسجد يمرون عليه أو يقفون عنده. فهذا كله داخل، بناء المساجد على قبر، على القبور، ولا أن يدفن ميت داخل المسجد أو يدفن عند مدخل المسجد بحيث يمر الناس عليه إذا أرادوا دخول المسجد يمرون عليه ولا يقفون عند القبر. فهذا كله داخل في اتخاذ القبور المساجد، التي قال فيها القرطبي رحمه الله كما في التفسير أبو عبد الله: قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. لماذا ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور المساجد؟ لأن هذا يا إخوة يفضي إلى الشرك، فهنا سد الذريعة، وهذا مما يستدل به على سد الذرائع، وهي من أهم أصول التشريع عند المالكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اتخاذ القبور المساجد لأنها تفضي إلى عبادة الله، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأسباب التي توقع طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، توقعهم في الشرك، هو الغلو في قبور الصالحين. يغلون في قبور الصالحين فيأتون عندهم، ثم بعد ذلك يصرفون، يفضي بهم الشيطان، لأن الشيطان يأتي بمراحل وخطوات، يفضي بهم إلى أن يعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. الأول يقول هذا من الصالحين نجلس عنده ونعكف عنده، والثاني قال نعبد الله عنده، نعبد الله، يصلي لله ولا يتصدق لله عنده، ثم بعد ذلك يفضي به لأن يعبده من دون الله، فيصير يذبح له وينذر له من دون الله ويستغيث به من دون الله عز وجل. قضية الغلو في قبر الصالحين هذه عظيمة، وهي التي توقع من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن غفل عن هذا الأمر وكان جاهلا بمعنى حقيقة التوحيد وخطورة الشرك بالله عز وجل، أن يقع في الشرك بالله جل وعلا. ولهذا انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ينهاهم حتى عن الوسائل التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. ومن ذلك هنا قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول: ألا إني أنهاكم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا الغلو في قبور الصالحين هذا قد يكون شركا، وقد يكون بدعة، وقد يكون محرما لأنه يفضي إلى الشرك، وهذه قضية الوسائل. قد يكون شركا يجي واحد للقبر ويا صاحب القبر اعطني كذا، يا صاحب القبر زغني الذرية، يا صاحب القبر أغيثني، هذا ماذا؟ دعاء يدعو غير الله من دون الله عز وجل. احنا نختلف بأن الدعاء عبادة، بل قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فيأتي لصاحب القبر يجلس عنده ويدعوه من دون الله، يدعوه من دون الله، أعطيني كذا وأعطيني كذا وأعطيني كذا، وهذا ميت في قبره لا يملك نفعا ولا ضرا لغيره، هو نفسه لا يملك ضرا نفعا ولا ضرا لنفسه لو كان حيا. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إذا كان لما كان حيا، فكيف إذا كان ميتا فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ هذا يكون شركا، وقد يكون بدعة يا إخوة. إذا قال لا أنا أدعو الله، لكن هذا المكان الذي فيه قبر الصالح مكان مبارك، يعتقد أنه مكان مبارك، قال نذهب نتبرك بهذا المكان، وأنا حاشا مانيش مشرك، لا أدعو صاحب القبر، وإنما أذهب وأقول يا الله اللهم أعطيني اللهم أعطيني، هذا بدعة. لما؟ لأنه يعتقد فضيلة هذا المكان وميزة لهذا المكان، فيذهب يتعبد الله عز وجل عنده، وقد يكون محرما. إذا قال أنا أدعو الله ولا أعتقد أن هذا المكان مبارك، ولكن يقصد الذهاب إليه، إذا قصد الذهاب إليه يا إخوة، الآن نقول أن ترك تعبد الله عند قبر، وهذا من اتخاذ القبور مساجد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سيفضي بك إلى الشرك. وهذا الذي تكلمت عنه الذي هو في الشق الثاني من الحديث، الأول تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، والثاني تحذيره من الوسائل المفضية إلى الشرك، ومنها اتخاذ القبور مساجد، أن يذهب الإنسان عند القبور ويتعبد الله عندها، منش نقول يعبد غير الله، يتعبد الله، يذهب يدعو الله عز وجل. طيب أنت لماذا قصدت هذا المكان؟ ما ينبغي أن تقصد هذا المكان الذي وقبره تعبد الله سبحانه وتعالى عنده، حتى وأن تقول أني أعبد الله ولا أدعو الله ولا أصلي لله ولا أتصدق لله. أنا ذكرت الدعاء ويشمل بقية العبادات، الذبح ولا صلاة ولا التصدق وغير ذلك. لكن أحيانا قد يقع شيء هكذا اتفاقا، مثلا لما قلنا الصدقة لو أنه تصدق لغير الله هذا ما يصلح، لأن الصدقة عبادة تكون لله، لو أنه تصدق في ذلك المكان معتقدا بركة المكان الذي فيه القبر هذا شرك، هذا بدعة. ولو أنه لا يعتقد فضيلة المكان لكن قصد إليه قرح ثم وأتصدق هذا محرم، لأن هذا الذي يفضي إلى الشرك، هذا باب سد الذرائع يكون محرما. لكن إنسان جاء مار عند القبر ووجد مسكينا محتاجا فجاء هكذا من غير اتفاق ولا قصد ذلك المكان وتصدق عليه، فهذا ما يضر إن شاء الله، هذا ما يضر إن شاء الله، لأنه لا علاقة له بالقبر ولا بقصده، وإنما حصل ذلك اتفاقا. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة، الرحيم بالأمة الذي يدلها على عبادة الله عز وجل ويحذرها من الشرك بالله سبحانه وتعالى، يحرص على حماية التوحيد، يحرص على حماية التوحيد، أن تحمي هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله التي تشهدها لله عز وجل، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يجوز صرف عبادة لغير الله، وأن يحذر أشد الحذر من أن يفضي بك الأمر أمر من الأمور تقع فيه إلى أن تصرف عبادة لغير الله. فحماية للتوحيد مش ينهى عن الشرك فقط، ينهانا صلى الله عليه وسلم حتى عن الأمور التي تفضي إلى الشرك، فينهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، ويقول اشتد غضب قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بقيت مسألة هنا مهمة أختم بها، وهي مسألة وجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام اليوم في المسجد، لأن الظاهر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشتد غضب الله كما في الحديث لأن أخذنا عند الإمام مالك في رواية الموطأ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وذكرت أن من اتخاذ القبور مساجد أن يدفن الميت في المسجد ولا أن يبنى المسجد على القبر، ولا يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، لا يجتمع قبر ومسجد في دين الله عز وجل في دين الإسلام. الآن قد يقول قائل أليس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ طبعا لما تنظر الآن تجد داخل المسجد، لكن يا إخوة هذا ما يستدل به على أنه يجوز أن ندفن موتانا داخل المساجد، ولا نبني المساجد على على قبور موتانا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخفى عليكم جميعا، هل الرسول دفن في مسجده؟ الرسول ما دفن في مسجده. قلت الصحابة تنازعوا، لم يكن عندهم شيء من السنة أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاءتهم السنة بأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. أين مات؟ كان يمرض صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، لأن هذا الذي كان في آخر الأمر، دائما كان يسأل زوجاتي أين أنا أين أنا، ففهموا أنه يريد ليلة يوم عائشة وليلة عائشة، فأذن في أن يمرض في بيت عائشة حتى مات في حجرة عائشة. وإن دفن دفن في حجرة عائشة التي كان يبيت فيها ويأتي فيها عائشة، فليست مسجدا، هذه ليست مسجدا، فدفن في الحجرة. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافته لما جاء يوسع المسجد، وسع مسجد رسول الله من كل الجهات إلا من الجهة الشرقية التي فيها الحجرة، حتى لا تدخل الحجرة داخل المسجد. لكن في عهد بني أمية، في عهد الوليد، وسعوا المسجد حتى من تلك الجهة، وسعوا المسجد فدخلت الحجرة داخل المسجد. فإذا لا حجة في أن يقال إن المسجد يجوز بناءه على القبر، ولا يجوز أن ندفن ميتا داخل القبر، احتجاجا بأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، لأنكم علمتم الوقائع التاريخية في دخول قبره في المسجد، وفعل الصحابة الذين كان في زمن عثمان التورع. لكن في عهد بني أمية، في عهد الوليد، ثم لما وسع المسجد من الجهة الشرقية أدخلت الحجرة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. مع أنهم فعلوا مثل ما ذكرت لكم، جعلوا لما وسعوا من جهة الشرقية بنوا جدارا وجعلوه مثلثا إلى الجهة الشمالية، يعني عكس القبلة، بحيث الذي يكون يصلي لا يستقبل القبر ولا يجد جدارا مستقيما مع القبلة متوازية مع القبلة، بل يجد جهة مثلثة كأنها مسنمة بحيث لا يستقبل القبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.